خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من مأثور الحكمة: ارحموا من الناس ثلاثة، عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما بين جهال. مثل: النفس عزيزة إن شح زادها. هذا المثل يضرب لإنسان كريم النفس تأبى نفسه أن يظهر بمظهر المحتاج مع شدة فقره وحاجته، كما يضرب بصفة خاصة لمن كان غنيا ثم افتقر فأخفى فقره وحاجته عن الناس. والنفس عزيزة إن شح زادها. علم حب العزيز. حب العزيز ثمرة حلوة المذاق، وهي عبارة عن درانات لينة الملمس مفلطحة أو مستطيلة في حجم الحمص الكبير ولونها أحمر أو أصفر. ينبت حب العزيز في شجرة تشبه شجرة الرمان، وتجود زراعتها في الأراضي الصحراوية في مصر والبلاد العربية، والتي تعرف فيها باسم حب الزلم. عرفه قدماء المصريين كفاكهة حلوة، واستخدموه علاجا لديدان البطن وحكة الجلد، كما وصفه الأطباء العرب لعلاج النحافة والضعف العام والتهابات الكلى. ثبت حديثا أن حب العزيز مفيد لمعظم أنواع الصداع وحرقان البول وبعض الأمراض الجلدية، كما أنه مدر جيد للبن الأم. من حب العزيز ينتج نوع من اللبن يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ويتميز بأنه لا يسبب مشاكل الانتفاخ عند الأطفال. في مصر نجح فريق من الباحثين مؤخرا في إنتاج زيت للطعام من محصول حب العزيز، وأكدوا أنه يحتوي على ثلاث مواد مقوية للمناعة ومضادة للأكسدة. علم عزيز أباظة. عزيز أباظة شاعر من أبرز شعراء العربية في القرن العشرين، يعتبره بعض النقاد الرائد الأول للمسرح الشعري العربي. ولد بالشرقية في عام 1898، وبعد تخرجه في كلية الحقوق عمل في سلك النيابة ومفتشا بوزارة الداخلية، ثم مديرا لمديريات القليوبية والفيوم والمنيا وغيرها. في عام 1950 انتخب عضوا بمجلس الشيوخ، ثم انتخب عضوا بالمجمع اللغوي وعضوا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. من أهم إصداراته الشعرية دواوين أنات حائرة، من الشرق والغرب، تسابيح قلب، في موكب الحياة، وفي موكب الخالدين. في مجال المسرحية الشعرية كتب عزيز أباظة 10 مسرحيات، قدم معظمها على مسرح الأوبرا اعتبارا من عام 1945. من هذه المسرحيات الرائدة نذكر العباسة، شجرة الدر، غروب الأندلس، شهريار، أوراق الخريف، وقافلة النور. حصل الشاعر الكبير عزيز أباظة على جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 1965، وانتقل إلى رحمة ربه في 10 يوليو 1973، عن حوالي 75 عاما. طرفة معنا في طرفة اليوم الفنان مدحت مرسي. هذا شاعر ظريف يعلن عن شدة بؤسه وفقره وحاجته بهذا البيت الطريف: ولي ثياب لست أغسلها، أخاف أغسلها، تجري مع الماء. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.